طيب نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأخذنا فيما سبق، انتهينا إلى الكلام على النسخ التفسيرية، وبالتالي نحتاج اليوم نكمل ما بدأناه في مسألة الإسرائيليات باعتبارها مصدرا من مصادر التفسير. أنا أريد اليوم يعني أتوسع شوية في موضوع الإسرائيليات، ويعني سيدخل هذا إن شاء الله في الاختبار. الاختبار سيكون في أسئلة صح وخطأ، ويمكن أحط في شورت نوتس أو يعني إكمال بإجابات مختصرة، ممكن أضع في كذلك أسئلة مقالية لأن العدد ما يعني ليس كثيرا، فما يجهد في مسألة التصحيح. وأنا أريد أيضا أعرف ما الذي وصل إليكن من المعلومات. الأسئلة الموضوعية سواء مثلا اختيار من متعدد multiple choice أو الفالس والترو اللي هي الصح والخطأ، الأشياء هذه الأشياء الطريقة الأمريكية، يعني هذه الأشياء ممكن تساعد في التصحيح، لكن في نفس الوقت ما يمكن الإنسان أن يعرف ما الذي عند الطالب. طيب لابد أنه يعني يصوغ بنفسه وبعباراته، يعني حتى الأسئلة اللي كانت توضع الأوبن بوك مثلا، طبعا امتحاننا ليس أوبن بوك لكن هو الكتاب المفتوح، هي بيشترط فيها أن الطالب يصوغ من عندي لا ينقل من الكتاب، يعني ليس من المناسب أبدا أني أصحح مثلا لابن تيمية، أنا أصحح لرحمة مثلا التي تنقل عن ابن تيمية وليس أصحح لابن تيمية نفسه، واضح؟ فبالتالي أنا أعرف هل رحمة فهمت هذا الأمر أو لا بأنها تصوغ من رأسها. فهذا الذي سيكون بإذن الله تعالى في الاختبار. الاختبار سيكون أسبوع بعد القادم، وهذه المحاضرة هي آخر محاضرة معنا إن شاء الله تعالى. بالنسبة لأقطاب الرواية الإسرائيلية، أنا أشرت إلى أسمائهم سريعا، لكن أنا يعني أريد، لأني أنا لي اتجاه الآن في الرد على من أنكر الإسرائيليات بالكلية أو أنه أخذها بالكلية، فأنا لأجل هذا أريد أن نعرف من هو مثلا كعب الأحبار، من هو عبد الله بن سلام، من هو وهب بن نبه وهكذا. طبعا عبد الله ابن سلام هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يعني هو مشهور عندكم وقصة إسلامه مشهور عندكم، لكن كعب الأحبار يمكن يكون بعيد عنكم قليلا. طبعا كلام على عبد الله بن سلام مهما كان يكون كلام على صحابي، فننتبه لها. كعب ابن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبر كان يهوديا سأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر، فجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية. في كلمة جميلة للإمام الذهبي في شأن كعب الأحبار، كعب بن ماتع يقول: كان خبيرا بكتب اليهود، له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة، يعني أن له علم بهذا الأمر. سكن الشام بأخرة، هكذا تنطق، يعني في آخر أمره، وكان يغزو مع الصحابة، وتوفي بحمص ذاهبا للغزو في أواخر خلافة عثمان رحمه الله. قال الذهبي: لقد كان من أوعيات العلم. الذين يتكلمون في كعب يعني بشدة، منهم مثلا الشيخ محمد رشيد رضا في أول تفسير المنار اتهمه بالكذب، قالوا إن عمر قال له لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة. فابن كثير يقول هذا محمول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي يضعها الناس على غير مواضعها، أو أنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث الرخص، أو أن الرجل إذا أكثر من حديث ربما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ فيحملها الناس عنه. وقيل أن هذه أيضا قالها عمر في شأن يعني أبي هريرة في مسألة كثرة الأحاديث، لكن عمر أذن له بعد ذلك في الحديث. الكلام لرشيد رضا في كعب كان يعني مستنده في ذلك، أو لعل مستنده في ذلك ما رواه البخاري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش في المدينة فذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك نبلو عليه الكذب. طبعا السياق يقول نبلو عليه الكذب فيما يحدث عن أهل الكتاب، يعني يقع كما قال ابن حجر بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به. فإذا ليس معناه أنه يكذب في لغة الحجازيين معناه أن الخطأ، وليس معناه تعمد الكذب. ولذلك يقول ابن كثير هذا الذي أنكره معاوية رضي الله عنه على كعب الأخبار هو الصواب، والحق مع معاوية في الإنكار، فإن معاوية كان يقول عن كعب إن كنا لنبلو عليه الكذب، يعني فيما ينقله، لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته، ولكن شأن في صحيفته أنها من الإسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلط، ولا حاجة لنا مع خبر الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء منها بالكلية، فإنه دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريض. إذن الكلام الآن على الإسرائيليات التي لم تثبت. طيب الرجل الثاني الذي لمزه رشيد رضا، أنا أصلا كان عندي رسالة الماجستير في رشيد رضا فلذلك يعني تتبعت هذه الأشياء، هو وهب بن منبه ابن كامل الإمام العلامة الإخباري القصصي أبو عبد الله الأبناوي اليماني الزماري من زمار الصنعاني ثم سكن صنعاء. المحدثون يعني عندهم أن من سكن بلدة 5 سنوات ينسب لها، وأيضا بعضهم يقول 4 سنوات، يعني خلاف ما بين ابن مبارك والثوري، لكن متفقون أن من جلس في بلد 5 سنوات يمكن أن ينسب لها. فأخوه أخو وهب بن منبه همام ابن منبه، ويعني من تقرأ شوية في الحديث في حاجة اسمها صحيفة همام ابن منبه فيها يعني 130 حديثا. هذه الصحيفة من أوثق الصحف، يعني معناها أن إسناد واحد ل 130 حديث. هذه الصحيفة يعني يرويها البخاري ومسلم، روى البخاري منها نحو 50 حديثا، وروى مسلم 82 حديثا من هذه الصحيفة، وسائرها موجود في مسلم الإمام أحمد. هذه الصحيفة يرويها عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه. إذن احنا عرفنا الآن الإسناد، إسناد هذه الصحيفة. فكان طريقة البخاري أنه يقول يعني حدثنا مثلا ابن عيينة مثلا قال حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا محمد عبد الله بن الزبير قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا همام قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الأولون يوم القيامة. وقال دائما في 50 حديث يفعل هذا، طبعا نحن السابقون الأولون يوم القيامة معناها أنه يقول يعني البخاري أن كعب أن وهب بن منبه لما أتى بهذا اللي هو همام اللي هو همام أتى بهذا بالصحيفة أتى بأولها، يعني هي الصحيفة فيها بضع وثلاثين أو 130 رواية، فهو يريد أن يبين أن المسألة عنده هي عبارة عن هذه الصحيفة فيها ما في صفحة يا مسلم لا ما يعرض خلاص المحفوظ، إن هذه الصحيفة هي التي أولها نحن السابقون الأولون، ولذلك بعض شراح البخاري يقول يعني ما بال هذا الحديث في هذا الباب ولا علاقة له، بعضهم يتكلف أشياء كثيرة، فنبه ابن حجر على أنه أراد أن يبين أن هذا الحديث من ضمن الصحيفة. مسلم كانت طريقته أن يأتي بالحديث ويقول عن همام بن نبه عن أبي هريرة وذكر أحاديث ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الحديث الذي يريده. المقصد هنا أن همام كان يعني موضع ثقة بين العلماء وصحفته من أوثق الصحف، وحتى خذوا كمان فائدة حديثية أن البخاري خرج منها 50 مسلم 82 وهي 130، معنى هذا أن البخاري ومسلم لم يستوعبا كامل الصحيح، يعني ترك أن هي الصحيفة كلها صحيحة ومع ذلك ما أتوا بها كلها، أتى بما يحتاجون إليه منها. المهم ابن همام يعني من الإسرائيليين؟ لا لا لا، أخوه أخوه وهب، هم كانوا ثلاثة إخوة لوهب، همام بن منبه وهو هذا الإمام الثقة المحدث الذي صاحب هو صاحب الصحيفة عن أبي هريرة اللي هي 130 تقريبا حديث، ومعقل بن منبه وغيلان بن منبه، كلهم الثلاثة أخوهم وهب بن منبه. وهب بن منبه كان من أبناء فارس وله شرف، يعني أنا فقط أردت أعطيكم فوائد يعني فوائد حديثية. وقال العجلي تابعي ثقة كان على قضاء صنعاء، وقال أبو زرعة والنسائي ثقة، والنسائي عموما له تشدد في الحكم على الرجال، فلما يقول إنه ثقة يكون إيه؟ يكون هذا تمسك به، يعني ليس يعني بالسهل أنه يقول على إنسان أنه ثقة. قال الذهبي كان ثقة صادقا كثيرا النقل عن كتب الإسرائيليات، وتوفي في السنة توفي فيها الحسن وابن سيرين 110. أيضا تميز وهب بأنه كان من العباد وله أقوال حسنة وحكم ومواعظ، يعني كان مثلا من أقواله الجميلة يقول كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم فكانوا لا يلتفتون إليها، وكان أهل الدنيا يبذلون دنياه في علمهم، فأصبح أهل العلم يبذلون لأهل الدنيا علمهم لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، وأصبح الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. كلمة جميلة، وهذا كان في القرن الأول، فما باله وهب لو أبصر زمننا. أيضا من الأقوال الجميلة عنه قال احفظوا عني ثلاثا إياكم وهوى متبعا وقرين سوء وإعجاب المرء بنفسه. كان له اهتمام بكتب أهل الكتاب، حتى قال لقد قرأت 30 كتابا نزلت على 30 نبيا، وقال كنت أقول بالقدر حتى قرأت 74 كتابا من كتب الأنبياء في كلها من جعل لنفسه شيئا من المشيئة قد كفر فتركت قولي. وفي رواية قرأت 192 بدل 172 كتابا من كتب الله، منها 70 ظاهرة في الكنائس منها 20 لا يعلمها إلا القليل. هم هؤلاء كانوا أقطاب الرواية الإسرائيلية. ننتقل الآن بعد ذلك إلى تقسيم الذي نعرفه للرواية الإسرائيلية، منه ما علمنا صحته فهذا مصححه، ومنه ما علمنا كذبه بما عندنا في شرعنا فهذا نخالفه، ومنه ما هو مسكوت عنه فهذا لا نؤمن به ولا نكذبه، لكن يجوز حكايته للحديث حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا اختيار شيخ الإسلام، وهذا الذي تابعه عليه ابن كثير في مقدمة التفسير، مقدمة التفسير ابن كثير هو تفسير القرآن العظيم. وبالمناسبة شيخ الإسلام له مقدمة التفسير، هذه موجودة في مجموع الفتاوى في الجزء 13 من مجموع الفتاوى، أخذها كاملة ابن كثير ووضعها في تفسيره، حتى لما كنا نحقق ابن كثير كنا أحيانا في المخطوط يشكل علينا كلمة كنا نرجع إلى كلام شيخ الإسلام حتى يعني نحاول أن نتبين ما هي الكلمة من كلام. والعجيب أنه يعني وضعها في آخر التفسير، في أول التفسير باعتبار أنها مقدمة التفسير، وضع بعدها كتاب الفضائل في نسخة، ونسخة أخرى وضعها كتاب الفضائل في آخر التفسير. وفي كل من النسختين التبرير، يعني يقول في النسخة أنا وجدت البخاري بدأ بالتفسير، كتاب التفسير ثم الفضائل فأنا تابعته فبدأت بالتفسير ثم الفضائل. النسخة الأخرى يقول الإنسان حتى يأتي في التفسير بقوة يحتاج إلى أن يعرف الفضائل فوضع الكتاب الفضائل في الأول. كتاب الفضائل هو نفس كتاب الفضائل في البخاري لكنه شرحه. يعني لو قيل هل ابن كثير شرح البخاري، نقول المشهور المطبوع بين أيدينا الآن أنه شرح كتاب الفضائل، وهو لو شرح البخاري، لكن الله أعلم هل أتمه أو لا. طيب أنا أيضا أريد أنبه على مسألة ما علمنا صحته فذلك غير مردود. كثير مما يتكلم في الإسرائيليات يقول ما علمنا صحته أنه موافق أو مطابق لما عندنا فإننا نقبله. طب لماذا نقبله إذا كان الذي عندنا في الشريعة موجود فنحن لا نحتاج إليه لكننا لا نرد؟ ففرق بين قولنا لا نقبله وبين قولنا لا نرد. لا نرد يعني أنه ما دام موجودا في شرعنا ما يوافقه خلص، ما دام ما فيه زيادة على ما في شرعنا فنحن لسنا في حاجة إليه. ما علمنا كذب بما عندنا هذا يرد كاملا. الذي هو مسكوت عنه يكون على الحديث المشهور اللي هو حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. بعضهم يقول حديث عن بني إسرائيل لا يدل على هذا، إنما يدل على الحديث عن يعقوب وأبنائه. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وبنوه، يعني الكلام الذي حدث منهم وكذا. فحتى ما يأتي الإنسان يقول يعني ما تكلم عليهم أولاد الأنبياء فهو النبي قال حديث ولا حرج، لأنه جاء ذكر حديثهم في القرآن. بعد دخول الإسرائيليات في كتب المفسرين، نحن علمنا أن المفسرين قديما كانوا يذكرون الأسانيد في ذلك، يقولون الأسانيد في مسألة الإسرائيليات. فلكن لما جاءت مرحلة حذف الأسانيد كما مر عليكم أو ربما مر عليكم في علوم القرآن، عندئذ كثرت الأسانيد. حذفت الأسانيد، أسانيد الإسرائيليات، فما عرف الناس التحليل من الموضوع من الصحيح، فكثر الكلام على كتب التفسير لأن فيها أشياء لا تعقل. في تفسير مثلا قول الله تعالى وقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، قال الكثير ما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبي له في السرد أو السرداب يعني وهو رضيع، وأنه خرج به بعد أيام فنظر إلى الكوكب والمخلوقات وقصة طويلة. فيقول فهذا كله عامة أحاديث بني إسرائيل، فما وافق منها الحق من بعيدين عن معصوم قبلنا لموافقة الصحيح، وما خالف شيئا من ذلك رددناه، وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه. وأنا نبهت على كلمة قبلنا، ليس معناه أننا نرويه لكن لا نرد. في تفسير قول الله تعالى كان من الجن قال ابن كثير وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبا الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفة الحق الذي بأيدينا. وفي القرآن غنية عن كل ما عدا من الأحبار المتقدمة، فأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها أشياء كثيرة، وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسادة الأتقياء والأبرار والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد الذين دونوا الحديث وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه، وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال، كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر عليه أفضل التحيات والصلوات والتسليمات أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه ما ليس منه، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل. وقد فعل يعني باعتبار ما ورد في القرآن عد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، هي آية سورة التوبة. طيب هناك بعض المعاصرين يعني تكلموا، أنا ذكرت لكم المرة الماضية كلام عبد العزيز جويش ومحمود شتوت والمراغي ومحمد رشيد رضا في كلامهم على هذه الروايات، والحقيقة يعني هذا الانجفال صح التعبير عن المرويات الإسرائيلية ظهر حتى عند معاصر منسوب للمحدثين اللي هو الإمام المحدث أبو الأشبال أحمد محمد شاكر، وقلت لكم إنه قال في خالف منهج كثير في إرادة الرواية الإسرائيلية، وابن كثير يقول لكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، يعني سيقولون ثلاثة الرابعة هم كلبهم، يقول نقل الخلاف في هذا جائز حتى مما لا يعود فيه فائدة. فعلق الشيخ أحمد شاكر أن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدق ولا كذب شيء، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولا أو رواية في معنى الآيات أو في تعيين لم يعين فيها أو تفصيل ما أجمل فيها شيء آخر. يقول نتكلم عنهم أما ندخل للقرآن ونجيب هذا القرآن فهذا شيء آخر. هذا كان الاتجاه الظاهر والله أعلم اللي كان عليه الأئمة السابقون، هو الوسط. فلو أردنا أن نؤصل الأثر الفقهي للرواية الإسرائيلية فهذا الأثر يرجع إلى مسألتين. المسألة الأولى شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ من قال أنه شرع لنا لا إله إلا الله من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا يحتج بأحاديث، من ضمن هذه الأحاديث لما جاء قول الله تبارك وتعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فقالوا إن هذا فيها دلالة أنه جعلها مستندا للمسلمين في الحكم. طبعا الأنبياء كلهم على التوحيد، لا يعني يا وفاء لا تستعجلي، أنا لسه ما قلت ماذا نفعل. طبعا أكيد ما لم يخالف الشرع، فقالوا لقوله تعالى ما لم يحكم ما أنزل الله فليس هم الكافرون، وهو عام في المسلمين وغيرهم. ومنها قوله سبحانه وتعالى مخاطب الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، يعني أنبياء بني إسرائيل، فأمره صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم يقتدي أن شرعهم هو شرع له قطعا. أيضا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع بالقصاص في السن، لما قال أخوها والله لا تكسب سنتها، قال كتاب الله القصاص. هل في كتاب الله القصاص في السن إلا ما نقل عن التوراة؟ ليس في إلا ما نقل عن التوراة، وكتبنا فيها أن النفس بالنفس إلى قول والسن بالسن، فدل على أنه عليه السلام قضى بحكم التوراة ولم يكن شرعا له لما قضى به، يعني لو لم يكن مأمورا بذلك لما قضى به. طبعا احنا بالنسبة لنا هو أصبح شرعا لنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابتداء النبي لما قضى به معناه أنه فهم أنه يقضي بشرع من قبله فيما لم يؤمر فيه بشيء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهودي واليهودية زنيا أمر بالتوراة فأتي بها، فأراد يعني بعضهم يضع يده على آية الرجم، فأمره فقال عبد الله بن سلام مره فليرفع يده، فأمره فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح فرجمهما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني نسي من نسي صلاة أو نام عنها أو نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قال وأقم الصلاة لذكره. هذه طبعا كان كلام الله سبحانه وتعالى لموسى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية ففهم منها أنه أن شرع من قبلنا نعمل به ما دام ما جاء في شرعنا ناسخ له. كذلك نوقش يعني من بعض الاستدلالات هذه، بعضهم يقول أن كتاب الله القصاص ما أراد به السن بالسن، لكن أراد من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومراجعته لحكم التوراة في رجل الزانيين بأنه ليس على استفادة الحكم منها، بل أنه يحقق كذب اليهود. وقوله وأقم صلاة الذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عموم الآية له. النافي لشرع من قبلنا يقول ليس بشرع لنا مطلقا، يقول لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لما صح قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أو قوله عليه الصلاة والسلام وبعثت إلى الأحمر والأسود، يعني يفيد أن الاختصاص كل من رسل في الشريعة وأن النبي بعث في شريعة عامة غير الأحمر والأسود، يعني أسود. ولو كان شرعا لنا لبين النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتعلموا كتابهم، بل لما رأى في يد عمر قطع من التوراة غضب وقال أم تهوكوني عن تحيرون أنتم كما تهوكت اليهود النصارى فجئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا لما وسعه إلى اتباعه. ونوقش أيضا هذا بأن قول الله تبارك وتعالى لكل جعل منكم شرعة منهاجة، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت من الأحمر والأسود، لا يمنع اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام، ولا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة، بل نحن نقول مثلا شريعة عيسى هي التوراة، لكن ولو أحل لكم بعض يعني قليل حتى، ولو مسألة واحدة أصبحت شريعة جديدة. ولذلك الأظهر والله أعلم هو الاستدلال بشرع من قبلنا ما لم يأتي الناسخ في شرعنا. فإذا قلنا إنه شرع لنا، يعني على الراجح أو عند الجمهور من العلماء، حسن الاستدلال بالرواية الإسرائيلية في الفقه، مع أنه نقل الإجماع أنه لا يستدل بها، لكن أنا سأقول لكم كيف وجه الاستدلال بإذن الله. طيب هذه المسألة الأولى، احنا قلنا ان الكلام الأثر الفقهي هيرجع الى كون شرع من قبلنا شرع لنا او لا، مسألة ثانية، حجية الرواية الإسرائيلية مما لا يعلم كونه شرعا لمن قبلنا، يعني ليس مما يعلم أنه شرع، هي رواية فقط ولا نعلم هي شرع من قبلنا أو لا، لأن كثير من الروايات الإسرائيلية هي مما ينسب إلى بني إسرائيل، يعني ليست مما يجزم بأنها شرع من قبلنا. تقرر عند العلماء أن الأحكام تكون بالأدلة، أدلة من الكتاب والسنة، هذه الأدلة الأصلية أو الأدلة الكاشفة من الإجماع والقياس إلى آخر. فغاية الرواية الإسرائيلية أنها تكون شرع من قبلنا وفيها النزاع، لكن كوننا نستدل بها على الحلال والحرام فكل العلماء يقولون لا يستدل بها على الحلال والحرام، لكن ليس معناه أننا نقول يمكن الاستدلال بها الاستدلال المباشر أن هذا خلاص اتفقنا أنه مجمع عليه أنه لا يستدل بها، لكن ممكن أن الرواية الإسرائيلية تعين على فهم النص ثم نستدل بهذا النص. أنا عندي كان في هذا يعني اجتهاد في هذه المسألة، حتى بعض الطلاب يعني سأذني وأخذه عمل به رسالة يعني بحث محكم، يعني أخذ نفس الفكرة، فأنا أقول لكم الفكرة التي أتيت بها. في قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. أنا في يعني يمكن حوالي ممكن من 30 سنة تقريبا، كان بيننا وبين بعض الإخوة في يعني في أول بدء الصحوة كان عندنا نوع من الاجتهاد شوية، أو يعني أنا كنت في البيت لكن هم الإخوة كان عندهم اجتهاد في طلب العلم، وكان بيننا نوع من المناقشات. فكان بعضهم يرى أنه لو إنسان ذهب إلى أوروبا مثلا أو أمريكا أو كذا أنه يجوز له أموال هؤلاء الناس لأن هؤلاء كفار وهذه بلد حربية أو كذا. فأنا كنت استدللت عليه بهذه الآية. لما جاء أخوة يوسف إلى مصر قالوا إيه؟ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، يعني فجعلوا أن السرقة من بلاد الكفار إذا دخلوا إليها بعقد أمان أنها افسدوا في الأرض. الآيات نفسها فيها آثار إسرائيلية رواه ابن جرير عن إسحاق، يعني مثلا في قول الله تعالى قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، فهو جزاؤه يعني نفسه يؤخذ. فقال ابن إسحاق أي سلم به، يعني يسترق، كان في شريعتهم استرقاق السارق، وليس هذا في شريعة عزيز مصر أو في قانون المحمول به في مصر وقتها. فلذلك قال ابن إسحاق فهو جزاء أي سلم به، كذلك نجزي الظالمين أي كذلك نصنع بمن سرق بمن سرق منا. وعن معمر قال بلغنا في قولي قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، أخبروا يوسف بما يحكم في بلادهم أنه من سرق أخذ عبدا، فقالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. ثم روى يعني ابن جرير عن السدي قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه تأخذونه فهو لكم. إذن الآن هذه روايات إسرائيلية بيّنت لنا ما حكم في السارق عند بني إسرائيل. الآن القرآن ما في هذا الكلام، هذا الكلام مأخوذ من الروايات الإسرائيلية، فنحن أخذنا هذه الروايات نفسر بها المراد في القرآن، لأن بعد ذلك الله يقول ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، دين يعني شريعة الملك، إلا أن يشاء الله. فإذا هذه كانت شريعة بني إسرائيل ولم تكن شريعة المسلمين، واضح؟ إذا يمكن استنباط الحكم الشرعي، نقول عدم جواز السرقة من بلاد الكفار ممن دخل إليهم بعقد أمان، مجرد أخذ التأشيرة هذا عقد أمان. فإخوة يوسف لما قالوا لما يعني سرق لما وضع يوسف هذا لهم قالوا خذ أحدنا مكانه. ماذا قالوا؟ إنا نراك من المحسنين، مش كده؟ لكن في الصدقة لما يعني أرادوا، يعني جئنا بضاعة مزجاة، قالوا وتصدق علينا، ما قال إن الله يجزيك، قالوا إن الله يجزي المتصدقين. قال العلماء هذا من المعاريض، لأنهم كانوا يعتقدونه ملكا كافرا على غير دينهم، فما قالوا إن الله يجزيك بصدقتك في الآخرة، لو قالوا هذا كذبوا. فقالوا لفظا يوهمه أنهم أرادوه، وهو يصح لهم إخراجه منه بالتأويل، إن الله يجزي المتصدقين، وما يعني طبعا المتصدقين مؤمنين، يعني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني الكافر يجزى على التصدق في الدنيا، أما في الآخرة فلا. المهم أنهم عرضوا عليه، لأنهم كانوا يرونه كافرا، ومع ذلك جعلوا السرقة إفسادا في الأرض. إذا أخذنا الآن حكما شرعيا بأن من ذهب إلى بلاد أوروبا أو أمريكا أو كذا بعقد أمان، يعني بتأشيرة، حتى لو ذهب إلى إسرائيل مطلع فيه بتأشيرة، فإنه لا يحل له أنه يسرق، إنه دخل بعقد أمان. لو ذهب إلى بلاد محاربة تلصصا، هذه مسألة أخرى مشهورة عند العلماء، لكن إذا ذهب بتأشيرة يعني بعقد أمان، فإخوة يوسف قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. طيب أيضا الحكم في مصر للسارق كان يضربونه، وحكم أنه يسترق يكون عبد، هذا يعني أشد. ممكن نستفيد منها من تفسير الرواية الإسرائيلية للآيات، الآن هنستفيد من الآيات نفسها الحكم، لكن بتفسير الرواية الإسرائيلية اللي قالوا هو جزاؤه، أنه يجوز إمضاء الحكم الأشد إذا كان الخصم يتدين به، لأن الله قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الله. إذن هذا يعني أخذناه من أي شيء؟ من الرواية الإسرائيلية فسرت لنا فهو جزاء، يعني أنه يسترق، فعرفنا أن الاسترقاق أشد من الضرب، إذن يجوز إمضاء الحكم الأشد إذا كان الخصم يتدين به. مسألة فقهية استنبطناها من الآيات التي فسرت بالروايات الإسرائيلية. أعرف أن الموضوع مهم. نعم. أيضا الله يقول إيه؟ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، دين الملك إلا أن يشاء الله، فسماه دينا، إذا التشريعات هي دين. من الكلام الجميل أقول لكم كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، يقول من هذا الباب يعني كيف إن الإنسان ممكن إنه يتولى في مكان لا يقيم شرع الله، لكنه هو نفسه يقيم شرع الله. فيقول من هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر، بل مسألة يجعله على خزائن الأرض، وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى وقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به الآية، وقال تعالى يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دينه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الآية. ومعلوم أنهم مع كفرهم، طب أنت منين جبت يا ابن تيمية أنهم كانوا يعني لا يعدلون في القسمة؟ يقول مع كفرهم لابد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدله، هذا لابد منه. أو أصلا الملوك المسلمين يفعلون مثل هذا، فما بالنا بالكفار؟ فما يكون هذا على سنة الأنبياء وعدله؟ ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان. طب ماذا نال من السلطان من المهام الدينية؟ قال من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك. وأنا يعني أخذت كلام شيخ الإسلام هذا، كان في فتوى في لما يعني سئلت في مسألة دخول في المجالس النيابية في بلاد التي لا ترفع حكم الإسلام دائما. فقلت يعني لو كان يعني يريدون يخففوا الباطل أو على الأقل لا يزيد الباطل مع وجودهم مع هذه الأمر، الأمر هذا مهم جدا، إكرام المؤمنين. كنا فترة من الفترات لما يحصل مشكلة يعني 30 سنة 40 سنة تحصل مشكلة، نشوف أقرب واحد بيصلي معنا الجمعة ممن له منصب عشان يفتح المسجد أو هو يمنع المشكلة على المسجد أو شيء من هذا القبيل. الآن أصبح عندنا بعض إخواننا في هذه المناصب التي كنا بعيدين عنها مع نية إكرام المؤمنين، هذه نية عظيمة جدا. يقول أن يوسف نال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل في قوله فاتقوا الله ما استطعتم. إذن لولا أن الآثار الإسرائيلية أعانت على فهم النص لما أمكن الاستدلال به على هذه الأحكام. وصل المطلوب. أنا عندي يعني في هذا يعني عدة أشياء كلها تدور حول هذا الأمر، يعني الاستدلال بالآثار الإسرائيلية على فهم النصوص ثم الاستدلال بالنص على المسألة الفقهية. ويعني أحسب أن هذه المسألة دقيقة وجديدة، وذلك ما تجدونها في معظم الكتب التي بينها أي، والله أعلم. طيب باقي عندنا على الأذان عندي شيء يسير، وإحنا تقريبا يعني أخذنا جملة كبيرة، اتحدنا مصادر التفسير من تفسير القرآن بالقرآن والتفسير النبوي للحديث، الحديث للقرآن وهذا قليل، وحملنا عليه كلام الإمام أحمد ثلاثة ليس لها أصول، منها هذا يعني التفسير النبوي المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخذنا بعد ذلك من مناهج المفسرين أو مصادر التفسير تفسير بالسنة غير التفسير بالمرفوع. المرفوع يعني النبي قال في تفسير الآية كذا، لكن التفسير بالسنة هذا اجتهاد، يأتي مفسر فيجتهد أن هذا الحديث يفهم هذه الآية لما وجد مثلا من تشابه في مادة من مواد الكلام. العمل مع السلطان، نعم يعني هو يعني الله سبحانه وتعالى وضع الميزان. عندنا أحد أمرين، الأمر الفساد موجود، إما نحاول إزالته أو تقليله أو أقل شيء ألا يزيد، ألا يزيد هذا الفساد. كلها يعني أمور شرعية، وهذه الأمور الشرعية يعني معمول بها. فكان شيخنا عثيمين رحمة الله عليه يرى وهو محق في يعني بدعية المظاهرات والاعتصامات والأشياء هذه، لما قيل له أنه في أوروبا أو في أمريكا يصل المسلمون إلى بعض مطالبهم عن طريق هذا، لأن النظام أصلا وضع خطة في الناس التظاهر أو كذا يفعلوا كذا وكذا، فقال لو كان مثل هذا وما يصلون إلى هذا الخير الذي يصلون إليه إلا بهذا فهو جائز. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، وموجود في الفتاوى الباب المفتوح على الشملة، وأنا أيضا نقلت يعني في كلية رسالة أو بحث في الاعتصامات والتظاهرات، نقلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حماد هو عقبة بن عامر لما قال يا رسول الله ما النجاة، قال النجاة ثلاث أشياء، قال أمسك عليك لسانك هذا الأول، وليسعك بيتك، ما قالش يدخل في اطلع في المظاهرات، وابكي على خطيئتك. لكن فعلا أن هذا الأمر على المصلحة، يعني حتى مشايخنا اللي قالوا في التحريم قالوا لو كان فيه المصلحة متحققة فإنه يكون موجودا. واضح؟ لا هذا القول الوسط يعني، هذا القول الوسط هو القول الصحيح في هذه المسائل. وأنا يعني سافرت في أوروبا وجدت هذا مشاكل يعني، في مشكلات كبيرة للإخوة، ويحتاج أيضا نفس هذا يعني، يحتاج يشوف واحد في البرلمان أو شيء من هذا القبيل أنه يمنع مساجدهم من أنها تهدم أو كذا أو شيء من هذا القبيل. فما بالنا لو كان نفس هذا الرجل في البرلمان من المسلمين. كان في فتوى للشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه في تولي المسلم في الهند بعض المناصب زي القضاء مثلا أو غيره تحت احتلال الإنجليزي، تحت الاحتلال الإنجليزي، فحط فتوى بأنه يجوز لهذا الإنسان أنه يتولى، ولكن بشرط أنه يكونش هذا يعني يكون مصدر للدنيا يستردف منه للدنيا، لا، أنه يكون نيته تخفيف على المسلمين. وقال أن البوذيين والسيح والشيع هذه كما قالت السيح والشيع الآن، قال أن هؤلاء تولوا هذه المناصب تحت القانون الإنجليزي فساموا المسلمين العذاب، لأن في فتاوى كانت قالت أن من تولى مثل هذا المنصب يكون كافر. هو يقول لا، هو يتولى وقانون الإنجليزي مطاط شوية، ممكن أن الإنسان يدخل عليه الشريعة الإسلامية دون أن يكون مخالفا عندهم للقانون. يعني القانون بيجعل للقاضي استحادات في كثير من القضايا. كان فتوى طويلة للشيخ رشيد رضا وحط فيها يعني عدة ضوابط شرعية. فجاء الشيخ محمد قطب رحمة الله عليه وفي كتابه الوقان المعاصر نقل الفتوى وجلس يعني نقدها نقد شديد ولاذع، وتكلم بكلام شديد على رشيد رضا. كان هذا جزء من الماجستير عندي، فرددت على الشيخ محمد قطب وقابلته وتناقشت معه فيها. وكان المشرف عليا كان الشيخ عبد العزيز حميدي، كان وقتها عميد أصول الدين، قال لي يعني أعجب بهذا وقد أحسنت جدا في الرد عليه. أنا كل الذي قلته إن هو نظر إلى المصلحة، وجدت كلام شيخ الإسلام اللي هو موجود في يوسف عليه السلام، وجدت أيضا النجاشي ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الهجرة واجبة، وما جاهد مع النبي والله يقول ولا يرغب من أنفسه مع النفس، كان الجهاد مع النبي واجب. ويقول شيخ الإسلام حتى أنه لم قيل النقل عنه أنه يصلي الصلاة المفروضة ولا الزكاة المفروضة، ومع ذلك لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام وما حكم بين قومه بالشريعة. طيب لماذا ما حكم بالشريعة؟ تعليل شيخ الإسلام تعليل واضح جدا، لكنه يعني ما يعجب كثير من الناس. يقول شيخ الإسلام لأن هذا كان يظهر عند قومه وهو لا يستطيع مخالفته. كثير من الحكام يريد أن يحكم بالشرع لكنه يخاف من قوة في الشرق أو في الغرب، والله أعلم بالسرائر. فالمهم أن النبي صلى على النجاشي وهو لم يحكم بالشرع، وهذا المبحث أنا بحثته في أيضا في رسالة الماجستير. موقفنا من الإسرائيليات في المسائل الفقهية يا وفاء أننا لا نستدل بالإسرائيليات على حكم شرعي، لا، أحكام الشرعية نأخذها من الكتاب والسنة أو من الأدلة الكشفة زي إجماع وقياس، أما نأخذ من إسرائيليات لا نأخذ. لكن ممكن الإسرائيليات تفهمنا الآيات، فعندئذ نأخذ من الآية الدليل، نستدل بالآية. يعني الله يقول إيه؟ فمن وجد في رحله فهو جزاؤه، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قال جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه. ما معنى هو جزاؤه يا وفاء؟ هل وفاء ترد؟ اللي أنا فهمته إن هو يبقى يسترق بقيمة ما سرق. جميل جدا. هذا موجود في القرآن أو موجود في الحديث ولا في رواية إسرائيلية؟ هيا وفاء معنا وفاء ولا؟ بقول لحضرتك إن هو يسترى سكينة مسارة. أنا فاهم، أنا فاهم هذا ما جاء في القرآن، فهو جزاؤه أن يسترق. كلمة أن يسترق موجودة في القرآن؟ فهو يعني فهو الشخص، إحنا فهمناها كده من الآية. أنا فاهم، أنا أقصد كلمة فهو جزاؤه ممكن يكون الإشارة للمسروق. نعم، يعني من سرق سيارة فجزاؤه نفس السيارة دي تؤخذ منه، أو من سرق 100 دينار فجزاؤه، فهو جزاؤه يعني 100 دينار يغرم ب100 دينار مثلها. ما ممكن يكون المعنى هكذا؟ أمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث إن من سرق شيئا يعني ليس عليه جدار ما تقطع يده، لكن عليه غرامة مثليه، يعني سرق عذق من النخلة وليس عليه جدار فيغرم بالعذق ومثل آخر. فممكن فهو جزاؤه يعني تكون الإشارة للمسروق. من أين لنا أن الإشارة للنفس الشخص أخذناها من أين؟ بالرجوع للإسرائيليات، من فهمنا للآية من خلال الرواية الإسرائيلية. تمام. طيب، من فهمنا لهذه الآية الآن كان معتمد على أي رواية الإسرائيلية؟ ما في شيء في القرآن وما في شيء في الحديث، إنما هذا فهمنا للآية من خلال الرواية الإسرائيلية. بعد كده فهمنا الآية، فهو يعني نفس الشخص جزاء أي يسترق. أخذنا منها إن لما يكون اللي يتحاكم إلينا في حكم أشد مما في شريعتنا، أننا يمكن أن نمضي عليه حكمه ما دام هذا الحكم الذي عنده. وأخذنا منها أنه ما يجوز للإنسان أنه يسرق في بلاد الكفر، لأنهم قالوا قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، سموها إفسادا مع أنهم كانوا يرون أنها كانت بلاد كفر. من أين أنهم ما قالوا إن الله يجزيك، بل قالوا إن الله يجزي المتصدفين، وهكذا. إذا نحن فهمنا هذه الأحكام من خلال تفسير الآية على وفق ما جاء في الرواية الإسرائيلية. هل هذا معناه أننا أخذنا الرواية الإسرائيلية استدلنا بها على الحكم؟ لا، استدللنا من القرآن، لكن فهم القرآن كان بناء على هذا. حتى العلماء يعني لما يأتوا في الآيات أحيانا تكون الآية لها أكثر من فهم، يقول فعلى هذا التفسير يكون كذا وعلى التفسير الآخر يكون كذا، ويأخذون الأحكام يستنبطون الأحكام من الآيات باعتبار تنوع وجهة النظر العادية في التفسير. يعني ممكن مفسر يرى أن الآية تدل على كذا، والثاني يرى أن الآية تدل على كذا أمر آخر. يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هل يجوز أننا نصف الله بأنه يدسي؟ لا أعلم، الله أعلم. طيب، الخلاف في التفسير على أن من دساها يعني الفاعل هنا هو الرب سبحانه وتعالى، قد أفلح من زكاها الله، قد أفلحت النفس التي زكاها الله، وقد خابت النفس التي دستاها الله، فيوصف بهذا. الوجه الآخر في التفسير أن قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسى نفسه. إذا الكلام أن الفاعل هو نفس الرجل، الرجل هو المزكي أو هو المدسي. إذا نحن نقول على الوجه الأول يجوز أن يوصف الله بكذا، وعلى الوجه الثاني لا يوصف الله. إذا نحن نتكلم على وجوه تفسير للعلماء ومع ذلك نستدل بها. فمن هذا الباب يعني التفسير الإسرائيلي، لأنه أيضا تفسير العلماء، فهم قالوا فهو جزاؤه أي يسترق. بل حقيقة أنا ما وجدت أحدا من المفسرين قال يعني فهو جزاؤه أن هو غير أن هو يترك. حتى الذين يعني ابتعدوا عن الإسرائيليات كثيرا أيضا في هذا يقول فهو جزاؤه أي هو يؤخذ، مع أن الآية تحتمل أكثر من معنى، فهو يعني السارق أو فهو أي مسروق، ومع ذلك قالوا هذا. هنقول لك مثال آخر، في الأقلام اللي كانت تلقى أيهم يكفر مريم، ألقوا أقلامهم. الرواية الإسرائيلية فيها أن هذه الأقلام التي يكتبون بها التوراة ألقوها في الماء فسقطت فطا أو طفى يعني صاد قلم زكريا. واضح؟ أنا يعني ذهبت وقتها إلى تفسير رشيد رضا، يقول ماذا يقول إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. رشيد رضا قال وهم ألقوا الأقلام، ويعني لا نحتاج أن نعرف ما هذه الأقلام إلا أنهم ألقوها فكان الأمر في نصيب زكريا. واضح؟ طيب يعني الفرق هو يعني برضو رجع لنفس الأصل، يعني نفس المعنى من رأسه، لكن نعم. حتى الرواية الإسرائيلية أوضح شوية لما يقولوا أنه كان يعني أقلام يكتبون التوراة، معناها أن أقلام كان لها قيمة عندهم ليست أقلاما عادية. واضح؟ فأنا أقصد يعني كون أنه هو ترك الرواية الإسرائيلية وابتعد عنها، لكنه لما جاء يفسر فسر بشيء قريب من الرواية الإسرائيلية، والرواية الإسرائيلية يعني لا من يعني لا لم تكن مما يعني ينكر، يعني ما جاء الشرع بإنكارها. ما أدري ما فهمت حصائل سؤالات على شفت إلى يعني إيه. أنا اليوم مسؤول وغدا سائل، وأنا سآتي بسؤال كامل في الإسرائيليات وموقفنا فيها وسدل بها في التفكير أو يعني المحاضرة اليوم فيها سؤال. الله المستعان، جزاكم الله خيرا يا شيخ، حضرتك وضحت لي، ربنا يبارك في عمرك يا رب. أنا وياك، المهم تكون فهمتي. نعم جزاكم الله خيرا. طيب الحمد لله جزاكم الله خير. ايه اللي ما الموضوع نسي ما فهمتش؟ اختصار الإسرائيليات على شكل أسئلة مش فاهم يعني. قابة يومك أستاذي المشايخ المحترم، يعني تصر لنا هذا اللي شرحته على شكل أسئلة، حتى إحنا نختار الأسئلة الفجي إن إحنا نختار نعرف هاي الأسئلة ونجاوب عليها، يعني سهل علينا الأمر الله يفتح عليك. يعني أغشركم الاعتبار. اي نعم، يعني انت مثلا احنا ما نعرف يعني فقرات من الاسئله 1 2 3 4 وهكذا، بس احنا انت تختار واحد او اثنين من عندهم، فاحنا يعني نتمكن من الجواب ان شاء الله باذن الله. يعني طيب انا افكر في هذا الامر، لكن عموما انا اريد الذي في راسك يا نسرين، ما اريد ان اصحح لي انا. لو أنا أعطيتك أسئلة وأجوبة معناها أن إذا وضعتيها في الاختبار كأني أصحح لنفسي أن هذا كلامي. لا إن شاء الله يعني هم ننطلق إلى يعني أبحاث، وما شاء الله شرحك ممتاز، يعني أنا بصراحة شرحك يعني ممتاز، يعني أفهم منه حتى الأمور الواقعية اللي الموجودة عندنا أوروبا يعني. جزاكم الله خيرا، لكن هذا من لكن الله ربي يعني علي. أنا اليوم تكلمت عن كعب الأحبار، وكلمت عن وحدة النبه، وكلمت على تقسيم العلماء الرواية الإسرائيلية، ونبهت على مسألة أن ما علمنا صحته ليس معناه أننا نأخذه ونرويه، لا، بل أننا ما عندنا هو كاف، ما دام ما في زيادة على هذا. ما علمنا كذبه فإننا نرده مطلقا، وما هو مسكوت عنه فإننا يتجوز حكايته. وتكلمت على اتجاه عند القدماء أنهم كانوا يعني يرون أن الإسرائيليات فيها كذب كثير، ولذلك يعني يتلقون كثيرا منها لكنهم ما كانوا يمنعونها. والحقيقة أن في عندي مسألة مهمة وأنا أشرت لها المرة الماضية، القول عبد العزيز الجويش والمراغي وشلتوت وتبحهم عليه رشيد الرضا وكذا، القول برفض الإسرائيليات كلها فيها إشكال، لأن في مرويات صحيحة عن الصحابة في التفسير بالإسرائيليات، فلو كان هذا مما لا يجوز لكان الصحابة ماذا أبعد الناس عنه ويكونوا أشد الناس نهيا عن رواياته، لأن الصحابة أعلم بالشرع من جاء بعدهم، أعلم منا بالشرع. فالذي فسر بالإسرائيليات معناها أنه قال يجوز حكاية الإسرائيليات في التفسير الذي لا نعلم فيها إيه، نعلم فيها يعني أن الشرعانة يقرها أو أنه ينكرها. فلم ينكر يعني حتى يعني كان فسر هذا أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأكثر في هذا التفسير الآيات، لو كان هذا خطأ لأنكروا عليه، لأنكروا عليه. واضح يا بنات؟ طيب أنا الآن سيقيم الله أطلب من حضرتك طلب لو كان متاح يعني. هو بس أنا أحب السؤال يكون بالنحو، أطلبه طلبا هذا يعني. أحاول أظن أنا مش بعرف أتكلم باللغة العربية دكتور سامحني، الله مستعين. ما سامحني، تكلمي العربية وتخطئي ويصحح لك. الله مستعين. كنت أريد من فضيلتكم الإشارة إلى مرجع نرجع إليه بخصوص موضوع هذه المحاضرة حتى نتمكن من اختصار الموضوع للمذاكرة في الفترة المقبلة، هل هذا متاح؟ المرجع أن كنا تجمعنا يعني هذه المحاضرة مكتوبة وتطرقناها عليكن، اسمعيها وفرغيها، أو كل واحدة تسمع المحاضرة ساعة، كل واحدة تسمع 10 دقائق وتفرغ. تمام، جزاكم أخير. آمين وإياكم. طيب أنا الآن على وشك الإقامة، أنا أصلي واجمعنا الأسئلة وبعد الصلاة إن شاء الله ننظر في أي أسئلة تحبنا أن تسألنا فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني واضح. طيب عموما يعني اليوم بإذن الله تعالى هي المحاضرة الأخيرة. يعني أنا أحب أقول لكنا في الجملة أنني ساعدت بتدريسكن هذه المادة، وفي نفس الوقت يعني ما يكون عندكم يعني مشكلة الموضوع الاختبار إن شاء الله كلكن تنجحنا، لكن لابد يكون في نوع من التمايز. يعني أنا ما أضع الاختبار بحيث الكل يجيب 100 من 100، لابد يكون في نوع من التمايز، يعني هذه عن كذا تزيد عن الأخرى كذا أو شيء من هذا القبيل. الأسئلة الصح والخطأ يعني تحتاج منك إلى نوع من التركيز شوية، يعني أحيانا يكون حرف واحد يغير المعنى. يعني مثلا لو قلت لأحمد أن يتزوج من الأختين حفصة وخديجة، شلت كلمة من يتزوج الأختين حفصة وخديجة، هل يصح؟ لا، لكن من الأختين ممكن مدام ما فيش بينهم تواصل إذا ممكن، وهكذا. إذن يعني ممكن يكون حرف واحد يغير المعنى. أحيانا يكون مثلا أو يقول يتزوج حفصة وخديجة أو حفصة أو خديجة، ما يمكن يجمع بين الأختين، لكن يمكن أن يكون لواحدة منهما، وهكذا. فبالتالي يعني أنا أريد بس فقط نوع من التركيز شوي، يعني تركزنا وأنتنا يعني تجبنا. والأسئلة المقالية الموضوع بسيط برضه، يعني مفيش فيه مشاكل، هي المسألة فقط يعني شحذ الهمة بالأسئلة. أنا أقول لكم أن الأسئلة عموما يعني أنا أرى أن السؤال نفسه هو جزء من العملية التعليمية. يعني أحيانا ممكن واحد يتعلم من السؤال يكون ما هو فاهم شيء، ولما يجي السؤال يركز فيه يفهمه. اللي أنا أخذته يا وفاء، أنا ما أخذت كل الملاحظ قدور لكن أخذت أكثره. المادة الجديدة أنا ما أدري قلت لكنا أو لغيركن، أنا لما كان يدرسني الشيخ حسن أيوب سبل السلام فجاء في بعض الحديث اللي هي لها تتعلق بشيء اسمه المصراح، يعني يأتي الإنسان إلى ضرع العنز ويربطها، فلما يأتي في السوق يذرعها يكون مليئة باللبن، هذه يقال لها المصراح، فيظن المشتري أنها دائما تأتي باللبن هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بربطها معها صامتا، فاختلف العلماء هل الصاعدة مقابل للبن ولا الصاعدة يعني يكون عقوبة عامة ولا كذا، في اختلاف. فجاء الشيخ حسن أيوب وقال يعني المصراح حديث فيها كلام وفيها كذا وكذا، وهذه محذوفة من عليكم. كامل كتاب سبل السلام أخذناه إلا موضوعات يسيرة منها اللي هي المصراح، بعض الحديث الضعيف. فالمصراح هي كان الحديث اللي هي الصحيح، فما أخذناه. طبعا أنا درست الكتاب كله واختبرت فيه ما عدا المصراح. بعد عدة سنوات حتى يعني بعد ما أخذت الدكتوراه في درسنا هو في الماجستير، بعد ما أخذت الدكتوراه رجعت وقرأت المصراح في سبل السلام. فلو أنا قلت في شيء محذوف مما درسته هذا لن يكون في صالح كنا، لا سيما أنا أقول ما لا تخفنا من مسألة النجاح أو الرسوب. يعني كل واحدة حضرت واجتهدت شوية في ليلة الاختبار إن شاء الله هتنجح، لكن أنا أريد فقط يعني يكون في نوع من التميز، فالمتميزة هي اللي تأخذ كل ما أخذنا من الكتاب. طيب جميل الأسئلة هذا. هاتين الأسئلة يا بنات. هيا هيا، احنا بالنسبة لنا ما في إلا فقط الآن أنا مسؤول وغدا سائل. لا اللي معنا لنا أخذت فقط لا ما أخذنا حتى شيء مفسرون، لكن يمكن استعان به كمرجع لكن ليس هو الأساس. ما في عندنا في ملح قدور 184 أصلا، ما وصلت إلى 184، 142 آخر ما أخذناه من ملح القدور، وفي حتى في النص بعض الأشياء ما أخذناه. كل ما يتعلق بالكلام يعني الخاص عن عصر ابن كثير والحالة العلمية والحالة كذا هذا ما أخذناه. أنا قلت لكم أن هذا الكتاب كان في الأصل هو عبارة عن مقدمة لتحقيقنا لتفسير ابن كثير. فجلست أنا في جامعه 15 سنة تقريبا في هذا الكتاب، فلأجل هذا يعني هو فيه جهد كبير، فقلت يعني طلاب العلم أولى به. هيا بنات أخوات، لا خايفة من إيه؟ أنا أصلا أنا ما قلت عندكن امتحان، قلت عندكن اختبار، امتحان من المحنة، اختبار من الخبرة. ف يعني لا كنت خايفة من النجاح والرسوب، لا ما دام دخلتي الاختبار إن شاء الله تنجحي. خايفة من ما تجيب الدرجة الكاملة، فهذا الخوف باعث عن العمل. جميل، طيب انا قلت ان هو كل اللي ما اخذناه لغايه صفحه 142 ما عدا الجزء اللي خاص بالكلام على عصر ابن كثير والتعريف بابن كثير، هو من صفحه 84. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لحظه يا بني، حاضر. من صفحه 84 وإن كان تجدنا فيه بعض الأشياء الجميلة لكن هي غير خارجة عنها. لغاية 114 من صفحة 84 ل 114 30 صفحة دي ليست معنا، يعني كتاب إلى صفحة 142 مع عدد 30 صفحة يعني حوالي 100 صفحة وكذا، ممكن قليلة شوي. لا ما أضواء البيان ليس معنا، ليس معنا أضواء البيان. تفضل. يعني كنت أود لو نصحتنا نصائح كيفية المذاكرة، يعني الأصلح كطالبة علم أبدأ بماذا؟ بقراءة الكتاب أم لسماع المحاضرات؟ كيف أحدد المعلومة التي ستطلب مني؟ أحيانا تتسع معي الأمور، أجد أن المادة فيها حفظ كثير فلا أستطيع، يعني يأتي لي إحباط. طيب أنت معك التكاليف اللي أخذناها مش كده؟ لأن في سؤال في التكاليف إن شاء الله، وفي سؤال في محاضرة اليوم في الإسرائيليات، وفي أسئلة يعني صح وخطأ، وفي سؤال هدية في النهاية، يعني اللي هتكتب فيه وتحسن فيه هتأخذ درجة كبيرة. السؤال الأخير هدية ملوش علاقة يعني قوية بأن تحفظي شيء من الكتاب، السؤال الأخير عليه. ف يعني أنا أريد من أنت لو أنت تريد الطريقة، أنا أقول لك أحسن طريقة أنك أنت تسمعي والكتاب في يدك، تسمعي المحاضرات والكتاب في يدك. أحيانا أنا أزيد شيئا فتعلقيه على هامش الكتاب لو كان الكتاب يعني في يدك، والموضوع بسيط إن شاء الله، دي أفضل شيء. طب سؤال آخر بيت حضرتك. لا بعض التكاليف. أحلى وفاء. حاضر. يا سحر كتاب محمد ملح الخدور كيف ما في كتاب؟ أنا قلت ملح الخدور ما عدا من صفحة 14 بحثت، أنا بعثته PDF. لا كان موجود في مكتبة طيبة في مكة المكرمة لكنها نسخ محدودة، وكنت درست قبل ذلك يعني هذه المادة مصادر التفسير في جامعة ميسوتا، فأخذوا النسخ كلها، اشتروا كل النسخ فما بقي عندهم أي نسخ. فأنت نفس PDF لو تستطيع أن تقرأي من الجوال مثلا أو من اللابتوب من PDF وأنت تسمعين، أو لو عايزة يعني تطبعيها. أنا الآن يعني حتى أدرس أنا طبعت النسخة من الفيديو لو أحضر، أو من الجوال تقرأينها. نعم تفضلي يا وفاء. الأسئلة بتاعت التكاليف اللي حضرتك كنت طلبتها مننا خلال الفترة الدراسية، هل تنصح بإعادة النظر فيها؟ بعض التكاليف أعددتها نتيجة لضيق الوقت في عجلة. أنا أعددتها ولا أنت؟ أنا أعددتها. طيب أنا أعددتها معناها أنا الذي أعددت. نعم أخطأ. فعل إذا كانت مضمومة في المتكلم. فقد أعددتها في عجلة نتيجة لضيق الوقت، هل تنصحني بإعادة النظر فيها مرة أخرى؟ لا ما أنصح بهذا، أنا أريد الأسئلة تكون على ما في رأسك حتى ولو لم تنظري فيها ليلة الاختبار، يعني فقط بس كنت أنت التي فعلت هذا بنفسك. نعم. لو الطالبة هي اللي حطت التكليف بنفسها سيكون بقي في رأسها شيء، هذا الشيء يكفي في أخذ الدرجة. لا الله المستعان. جزاكم الله خير. ما الباقي؟ ما الباقي يا بنيات؟ باقي عندكم شيء؟ طيب سؤال، هل كان في شيء يعني تود ان طريقه مثلا في التدريس تكون غير هذه التي كانت، او كان يضاف شيء للماده او كذا؟ هل في رأسكن شيء من هذا؟ نعم كان هناك، لكن حضرتك كنت لا تفضله. وهو ماذا؟ كنت أود يعني الكتاب يكون معروض أمامنا حتى نتابع مع حضرتك. أحيانا أشتت، لا أستطيع استذكار جميع ما قلت، لكن عندما يكون الكتاب معروض أمامي بيساعدني على التركيز أكثر. لكن حضرتك كنت لا تحب ذلك. أنا ذلك حتى لا يتشتت الموضوع في النظر عندك مع الجوال، لكن أنت لو كنت تحبي كنت طبعت الكتاب وقرأت منه، أو فتحت الجوال على الكتاب ورأيت. كنت كل على شيء. أنا أحيانا أكون، أنا لست أحيانا أكون لست في البيت في مكان آخر، والجوال يعني هو كله يمكن يعني بضع عشر سنتي، ومع ذلك في خاصية في بعض الجوالات أن يقسم إلى نصفين، فكنت أجعل الكتاب تحت وأنا أدرس منه. طبعا الكتاب فقط مجرد فقط أن يعني أخذ عناوين يكون، والنصف الأعلى لكنا حتى من واحدة كتبت شيء أنتبه كله على المحمول، نصه الشات مع الزوم والنص الثاني للكتاب. كان كنت أفعل ذلك، لكن أحببت فضيلتكم على السؤال فقط. ماشي، لا زين. وما بقي؟ هيا يا بنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا دكتور، كنا نود من حضرتك أيضا مراجعة التكاليف بعد تسليمها لحضرتك، لأن معظمنا قام بعمل التكاليف فعلا ولا ندري صحتها من خطأها أو من خطئها. فلو كنا راجعنا مع حضرتك التكاليف بعد الحل كان أفيد لنا، أعتقد ذلك يعني. عيدي يا حنان، لأن الغرفة ما سمعت السؤال. أقول يا دكتور لحضرتك، من خلال التكاليف اللي أخذناها حصل استفادة كبيرة، إن إحنا كنا بنبحث عن المادة أو عن الموضوع ونحاول نكتب فيه، لكن حضرتك يعني معظمنا الله أعلم من المصيب ومن المخطئ في حل التكاليف. كنا نود من حضرتك لو راجعت معنا التكاليف بعد تسليمها لحضرتك كان أفيد لنا يعني. كيف كان المقصود يعني؟ ما أخذنا شيء التفسير الملحدين أو شحرور، وأخذنا أيضا شيء عن تفسير. طبعا المقصود به البحث، يعني أنك تبحثي وتكتب بخط. نعم بحثنا وكتبنا بخطنا بين أنت الآن صح إيه من مرجع الفلاني اللي كان بيقول عن شحرور كذا وكذا، أنا أصحح لك أو لهذا المرجع؟ لا تصحح حضرتك، أنا أفهم على حضرتك، ولكن يعني في حاجات، يعني في أشياء في البحث الأخير اللي حضرتك طلبته في الإسرائيليات، أنا لما كتبتها يعني فهمتها غلط، أنا فهمتها غلط من الكتاب، فلما حضرتك ده يعتبر على فكرة ده التكليف حضرتك ده التكليف الوحيد اللي اتناقشت فيه معانا، فاتضح لي ان في حاجات انا فهمتها خطأ من الكتاب. وأنا لما السؤاليات كان المقصود بي التحضير ليات، بحيث أنا إذا ألقي تكون المعلومة موجودة عندكم، هذا هو المقصود. يا أنا سمعني ولا صوت انقطع لفترة يا دكتور، ما سمعت حضرتك. أنا أقول إسرائيليات أنا فعلته حتى يكون تمهيدا لنفسها، بحيث أن كل واحدة يعني بحثت في المحاضرة تعرف الصواب من الخطأ، فما يحتاج أني أذا عملت كده. تكليف شحرور والثاني تكليف شحرور والثاني كان المقصود به، لا رجع المقصود به ان تعرفي لونا من الوان المصادر، وهو العقل المجرد. لما اخذنا مساله المصادر التفسير بالراي وقلنا راي محمود وراي مذموم، كان هذا يكون على ما هو الراي المذموم، هذا كان المقصود به. المقارنات ما بين الصحابة والتابعين في كذا وفي كذا وفي كذا، كان المقصود بها أنك ترجعين للكتاب وتمسكين بالقلم وتحط السدي في الإسرائيليات مقدم على غيره، أو ابن إسحاق متابع التابعين مقدم على غيره في رواية الإسرائيليات، سيد بن أسلم في أسباب النزول مثلا أو كذا، يعني وهكذا كل واحد منهم مقدم في شيء ما. فهذا كان مقصود به نوع من الحث على المذاكرة، ولذلك التكليف من صفحة صفحتين يعني شيء بسيط، كان الحث على المذاكرة أولا بأول. جميل، ماذا عندكن؟ هيا بنا طيب، هذا ما في سؤال. أنا نقوم معكم ما كنا المجموعة في أي وقت، ممكن أي واحدة ترسل سؤالا على المجموعة، ما باش الأسئلة على الخاص خليها على المجموعة، سيكون يعني استفادة عامة، وأنا أجيب إن شاء الله على المجموعة بإذن الله تعالى. طيب أعطيك فائدة يا وفاء، مدام أنت أشعر أنك طالبة علم متميزة وكلكن كذلك. الأولى عدم طلب الدعاء، يعني كبار الصحابة ما كانوا يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لخاصة أنفسهم، إنما كانوا يعني يدعون في الأمر العام، ألا تستسقي لنا، ألا تستنصر لنا، الأمر العام. ورد بعض الصحابة يعني أدعو لأم أبي هريرة أو أبو قتادة بن عمان قال يعني ترد علي رد علي بصري أو كذا. يعني هذا موجود لكن كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس و ما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في خطة أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله. فلذلك قال كثير من أهل العلم إن هذا خلاف الأولى. كما قالوا مكروه لا أخف شوي خلاف الأولى. فقط لأن كنا طالبات علم أنا أقول هذا. وإلا الناس العادية ما نقول لهم هذا. بالنسبة لسحر الله يشغلنا هل في ما ورد عندك حديث أو آية أن الله يشغل هل يصف الله بذلك؟ لو قلت جعلنا الله منشغلين في العلم يعني يصح جعلنا الله منشغلين تيجي وصف الله بالجعل والله يقول فجعلهم كعصف مأكول أو ما أشبه ذلك من الآيات التي يوصف الله فيها بالجعل. أما أنه يوصف الله بأنه يشغل فهذا ليس واردا. أو بعضهم يقول مثلا الله يسعدك ولم أجد يعني في رواية إلا رواية ضعيفة أنه ينسب الإسعاد إلى الله لكن رواية ضعيفة وموقوفة على عمر من رواية عبد الله الجزيد أخو زيد عبد الرحمن الجزيد وكل أصلا يعني أولاد زيد ضعفاء عبد الرحمن وعبد الله وغيرهم كلهم ضعفاء. في رواية أن عمر يقول أسعده الله لكن ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد رواية مرفوعة. حتى أن الآية لما جاء فيها الإسعاد جاء مغير الصيغة يسموه وزن المجهول. وأما الذين سعدوا ما قرأ أسعدهم الله يعني حذف الفعل. نحن القاعدة عندنا كما أخذتنا في العقيدة يعني أننا نصف الله بموصف به نفسه وصفه به رسله في على حدود قول الله تبارك وتعالى سبحان ربك سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين. يعني هذه الآية هي إن شئت يعني كولي قانون أهل السنة في الصفات. يعني لو قلنا كيف نصف الله بشيء أو ما الذي نصفه فنقول أن الوصف يكون على مقتضى قول الله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون اللي هي آية أحفظناها جميعا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. التسبيح معناه التنزيه عما لا يليق. فآخر الصفات رب العزة عما يصفون فكل من وصف الله بشيء فالله سبحانه وتعالى يعني في هذا الوصف منزه عنه إلا من سلم عليهم قال وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين ثم حمد نفسه على ما له من الصفات العليا والأسماء الحسنى قال الحمد لله رب العالمين اللي هو يعني أنتن فاحفظنه نفث ما أثبت الله من نفسه وأثبت له رسله من غير تكييف ولا تعطيل من غير تحريف ولا تمثيل نفس هذا هو مأخوذ من الآية. آمين وإياكم جزاكم الله خير. آمين. بعضهم كان يقول إذا أردت أن يدعو لك من لم يلتبس معصية قط فادعوا لأخيك بظهر الغيب فإن الملك يقول ولك بمثل. والملك لم يلتبس معصية لا يعصم الله. طيب هل بقي أي شيء ولا ننتهي الآن؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص أنا الآن قفلنا بارك الله لك في حديث. السلام عليكم.